أمر آخر، ينصب الصراط على جهنم ويمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كذيل، ومنهم من يمر كالإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. المهم أن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. فمن أول الناس عبورا لهذا الصراط؟ أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا لا شك أنه فضل عظيم وميزة ومنقبة. يأتي الناس إلى باب الجنة، يجدون باب الجنة مغلقة، فمن يطلبون منه الشفاعة ليفتح لهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقامات عظيمة يا أخوان، داخلة في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.